بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث فيما يتعلق بباب الإعراب الذي عقده ناظم رحمه الله تعالى، فقال: باب الإعراب. فإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. عرفنا أن المراد هنا الإعراب على ما اختاره الناظم رحمه الله تعالى، وهو مذهب البصريين. مرنا الإعراب مصدر أعرب يعرب إعرابا، أعرب يعرب إعرابا، وهو بكسر الهمزة احترازا عن الأعراب الذي هو اسم لسكان البادية كما هو معروف. فإن تريد أنت أيها السائل أن تعرف الإعراب، الألف للإطلاق، وأنه ما دخلت عليه تأويل مصدر إن تريد معرفة الإعراب. لتقتفي، اللام حرف جر تعليل، تقتفي أنت في نطقك، جار مجرور متعلق لتقتفي، فعل مضارع هنا منصوب بأن مضمرة بعد اللام، و لا منصوب ونصب فتحة يقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوزن. في نطقك الصواب، النطق هنا مصدر أضيف إلى فاعله. الصواب هذا يحتمل أن يكون مفعولا به لتقتفي أو لنطقك، أو لنطقك. حينئذ إذا جعل على أنه مفعول لتقتفي يكون التقدير لتقتفي الصواب في نطقك، وإذا جعلناه للثاني الذي في نطقك الصواب حينئذ لتقتفي العرب في نطقك الصواب، أو يحتمل النوعين. فإنه هذا جواب الشرط، بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. يجري بمعنى يعلم ويصور، وهو خبر إن، وبالرفع هذا متعلق به، والمراد حينئذ بالرفع بعينه هو الذي يعتبر ماذا؟ إعرابا. هذا يدل على أن الناظم هنا اختار مذهب البصريين. قال الشارح: الإعراب مصدر أعرب يجيء لغة لمعان أشهرها ثلاثة، وهي الإبالة والتحسين والتغيير. الإبالة والتحسين والتغيير، ولكل منهما أو منها أمثلة. والذي يناسب هنا مذهب البصريين هو الإبالة، والثيب تعرب عن نفسها أي تبينه. حينئذ يطلق الإعراب في لسان العرب في اللغة، ويراد به الإبالة. حينئذ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لابد أن تكون مأخوذة جنسا في حد الإعراب الاصطلاحي، هذا المطرد عند أصحاب الحقائق العرفية، أن يؤتى بالمعنى الذي هو معنى لغوي يجعل جنسا في المعنى الاصطلاحي. ولذلك قال الشارح: والمناسب للمعنى الاصطلاحي من معانيه الإبانة. لماذا؟ لأن الإعراب إنما جاء به من أجل أن يبين المعاني التي تتوارد على الاسم، وهذه المعاني مختلفة لا يبين بعضها عن بعض أو يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب، فدل ذلك على أن معنى الإبانة هو المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي. والمناسب هنا للمعنى الاصطلاحي الذي تقرر عند النحاة من معانيه الإبانة، وهذا إنما يجري على مذهب البصريين. وأما على مذهب البصريين فالأنسب أن يكون بمعنى التغير والتغيير، لأن الإعراب عندهم هذا معنوي وهو انتقال، والانتقال هو تغير، حينئذ يكون ماذا المناسب هو التغيير. لكن هنا الشارح رجح مذهب البصريين، ولذلك قال: المناسب للمعنى الاصطلاحي من معانيه الإبانة. وعلل وجه المناسبة: إذ القصد به، يعني بالإعراب الاصطلاحي، قصد به أي بالإعراب الاصطلاحي إبانة المعاني المختلفة المتنوعة التي تتوارد وتتعاقب على الكلمة الواحدة كالفاعلية والمفعولية والإضافة. فيأتي زيد فاعلا، جاء زيد، ويأتي مفعولا، رأيت زيدا، ويأتي مضافا إليه غلام زيد. ما الذي ميز عن ذاك؟ زيد كلمة واحدة تواردت عليه معنى الفاعلية ومعنى المفعولية ومعنى الإضافة. الذي ميز هذا عن ذاك هو الإعراب. قال: وأما اصطلاحا فهو عند البصريين أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقة كزيد أو حكما كيد. وهذا بناء على أن مذهب المصريين ذهبوا إلى أن الإعراب لفظي وليس معنوي، وهو الصحيح كما سيأتي. فهو عند البصريين أثر، أثر ظاهر أو مقدر، أثر ظاهر أو مقدر. والمراد بالأثر هنا هو الضمة والفتحة والكسرة، هو الضمة والفتحة والكسرة، وإن زدت كذلك السكون فهو داخل فيه. أثر ظاهر أو مقدر، هذا تقسيم لي للإعراب، يعني الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، والفتحة قد تكون ظاهرة أو مقدرة، وكذلك الكسرة وكذلك السكون. إذن ظاهر أو مقدر، فهذا تقسيم للإعراب وهو متفق عليه. ولذلك سيأتي تعريف الإعراب عند الكوفيين، وأنه معنوي تقديرا لفظا أو تقديرا، تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. هذا تقسيم لنوعي الإعراب، إما لفظي وإما تقديري. إذن هذا محل وفاق، لكن البحث في ماذا؟ هل الضمة عينها هي الإعراب أم أنها شيء آخر دليل عن الإعراب؟ هنا قال أثر، يعني ضمة ظاهرة أو مقدرة. إذن عين الضمة هي الإعراب، وعين الفتحة هي الإعراب، ونفس الكسرة هو الإعراب أو هي الإعراب، وكذلك السكون. أثر ظاهر أي موجود، لأن السكون والحذف غير ملفوظ بهما وإن تعلقا بملفوظ. يعني إذا قال أثر ظاهر أو مقدر، ظاهر لا شك أن السكون ليس بظاهر لا ينطق به، وكذلك الحذف ليس بظاهر لا ينطق به، وإنما المراد به من جهة التأويل ليعم السكون والحذف، نقول ظاهر أي موجود، أي موجود. ولا شك أن الموجود أعم من المنطوق به، الموجود أعم من المنطوق به. إذن يوجد السكون ولا ينطق به، يوجد الحذف ولا ينطق به وهو إعراب، وتوجد الضمة وينطق بها، وكذلك الفتحة والكسرة. إذن أثر ظاهر أي موجود، لأن السكون والحذف غير ملفوظ بهما وإن تعلقا بملفوظ. ولو عبر بموجود لكان أولى، لأن المتبادر من الظاهر معنى الملفوظ بقرينة مقابلته بمقدر. قال أو مقدر، أو هنا للتنويع، أو للتنويع وليست للشك، يعني إذن لا مانع من إدخالها في الحد. أما أنه لا يجوز إدخال أو في الحدود، هذا المراد به ماذا؟ أو التي للشك، لأن الحد إنما يراد به تمييز الحقيقة، والشك ينافي ذلك. إذا كان كذلك حينئذ امتنع دخول أو التي للشك في الحد، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدري ما رواه. أو مقدر، أو مقدر، المراد بالمقدر هنا معدوم مفروض الوجود، بمعنى أنه لا ينطق به وهو لم يوجد، لكنه منوي، عبر عنه بالمنوي، هو معدوم مفروض الوجود، مفروض الوجود. حينئذ نقول هذا النوع الأصل فيه على القاعدة المشهورة عند النحاة، أن الإعراب إنما يتبع الملفوظات للمرسومات، هذا لا ينطق به، لكن من باب التوسعة، من أجل طرد الباب، من أجل التسوية بين المسائل لئلا يخرج كثير منها عن ضابط، حينئذ نقول ظاهر موجود أو مقدر هو معدوم لكنه مفروض الوجود، من أجل ماذا؟ إدخال بعض الأفراد التي لا ينطبق عليها الجزء الأول وهو كونه ظاهرا. ولذلك قال أو مقدر. قال يجلبه العامل، يجلبه العامل، يجلبه يعني يطلبه ويقتضيه، يطلبه ويقتضيه العامل، لا بمعنى أنه يحدثه بعد أن لم يكن، لا يحدثه بعد أن لم يكن. هذا فيه فلسفة، وهي أن الأسماء الستة والمثنى والمجموع في حالة الرافع أول ما ينطق بها بالواو في الجمع والأسماء الستة، وبالألف المثنى، يقال أبوك هكذا كذلك، والكلمة قبل إدخالها في جملة لا توصف بإعراب ولا بناء. حينئذ أنت نطقت بالواو وهي علامة رفع، وهي رفع أثر ظاهر داخل في الحد، حينئذ وجد قبل العامل، فما الجواب؟ قالوا هنا يجلبه بمعنى يقتضيه ويطلبه، لا أنه لم يكن ثم يكون، لأن الواو موجودة قبل دخول العامل، ولذلك هي جزء من الكلمة، فإذا سلط عليها العامل جاء أبوك حينئذ أضيف لها معنى لم يكن قبله، أضيف إليها معنى لم يكن قبله. حينئذ الواو هي أصل من الكلمة قبل دخول جاء، فلما سلطنا عليها العامل قلت جاء أبوك وأبوك وأبونا شيخ كبير، قبل إدخالها أو تسليط العامل عليها نقول الواو ليست علامة رفع وإنما هي جزء من الكلمة، لام الكلمة رجعت للإضافة. إذا سلط عليها العامل أضيف إليها معنى آخر وهو الدلالة على الرفع، كونها علامة رفع أو هي رفع بنفسها. وكذلك جمع المذكر السالم نقول مسلمون، كذلك مسلمون مسلمون ومسلمون ومسلمون مسلمون. إذن الواو هذه دلت على الجمع لكن لا تدل على الإعراب إلا إذا سلط عليه عامل، حينئذ جاء المسلمون أفلح المؤمنون، هذه الواو هي موجودة قبل العامل وموجودة بعد العامل، حينئذ ماذا صنع أو ماذا أحدث العامل؟ نقول هو لم يجدد، لم يأتي بواو لم تكن، وإنما طلب العامل هذا اللفظ على أنه ماذا؟ على أنه فاعل، حينئذ بعد تسليط العامل عليه أضيف معنى جديد إلى الواو، فكانت قبل دخول العامل تدل على الجمع فقط، وبعد تسليط العامل صارت تدل على شيئين، على الجمع وعلى الإعراب. كذلك ألف التثنية طالبان زيدان هي قبل تسليط العامل تدل على التثنية فقط حرف ليست علامة إعراب، بعد دخول العامل حينئذ نقول هي دلت على التثنية وزيد عليها ماذا؟ دلالته على الإعراب. إذن يجلبه العامل يجلب يجلب كسر اللام وضمها بمعنى يطلب ويقتضي، وليس المراد بأنه يوجد بعد أن لم يكن. لماذا؟ لأنه وجد أن الواو في الأسماء الستة في أول حالة الرفع، وكذلك الواو في الجمع المذكر السالم حالة الرفع، وكذلك المثنى في حالة الرفع الألف، هذه موجودة قبل دخول العامل. إذا دخل عليه العامل قلت طلب هذه الكلمة على أنها فاعل مثلا، حينئذ نقول الألف كانت تدل على التثنية فقط، بعد العامل زيد عليها الدلالة على الإعراب، وكذلك الواو في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم. إذن يجلبه العامل أي يطلبه ويقتضيه، لا يحدثه بعد أن لم يكن، فلا يرد إعراب الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم رفعا. أما في حالة النصب والخفض لا شك أنه يجلب، لأنك تقول جاء المسلمون ثم بعد ذلك رأيت المسلمين، حينئذ حصل تغيير حصل تبديل، فجيء بماذا؟ جيء بالياء بدلا من الواو، إذا فيه تغيير. لكن الحالة الأولى التي انتقال من الوقف، الانتقال من الوقف يعني قبل الإعراب قبل إدخال عامل إلى الإعرابي هو الذي نحتاج إلى الاحتراز عنه. واحترز به عن حركة النقل والإتباع والتخلط وانتقاء الساكنين فلا يكون إعرابا، لأن الحركات إما أن تكون حركة إعراب أو حركة بناء أو حركة بنية أو حركة إتباع أو حركة نقل أو حركة تخلط وانتقاء الساكنين، لا يوجد إلا هذه الحركات ست. حينئذ إذا قيل أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، قد يكون ثم انتقال، قد يكون ثم حركة إتباع، قد يكون ثم تخلص انتقاء الساكنين، هذه الحركات كلها لا مدخل لها في الإعراب البتة، وإنما يختص بحركة واحدة وهي حركة الإعراب. حينئذ يجلبه العامل نقول التخلص انتقاء الساكنين لم يكن الذين، الكسر هذه ما جلبها العامل أو لا، لم يكن الذين يكني هو العامل جلب السكون وهو مقدر هنا. طيب هذه الكسرة الملفوظ بها نقول هذه الكسرة لم يجلبها العامل. إذن ليس كل حركة في آخر الكلمة التي محل الإعراب تكون مجلوبة للعامل، هذا المراد، ليس كل حركة تكون في آخر الكلمة التي هي محل لظهور الإعراب ماذا؟ أن تكون مجلوبة للعامل، بل المراد نوع واحد من الحركات وهو ماذا؟ وهو حركة الإعراب فحسب. وأما حركة الإتباع والنقل وحركة البنية وكذلك التخلص انتقاء الساكنين هذه لا يجلبه العامل، وإنما تكون ماذا؟ تبعا لي للأصل، تبعا لي للأصل. حينئذ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، إذن لا يحدثه بعد أن لم يكن. ثانيا خرج به الحركات سوى حركة الإعراب، ولذلك قال احترز به عن حركة النقل والإتباع والتخلص من انتقاء الساكنين، فلا يكون إعرابا لأن العامل لم يجلبها، لأن العامل لم يجلبها. حينئذ نقول هي مجلوبة إذا كانت حركة إعراب فحسب، وما عدا ذلك فلا نظر في البتة. والعامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، ما يعني ها ما نفسرها بماذا؟ ما أوجب كون آخر الكلمة هي اسم موصول، لكن بماذا نفسرها؟ ها اسم ها أو لفظ أو حرف أو معنى، بمعنى أن هناك من عبر عن العامل بأنه اسم يجلب أو نعم هو عرفه بماذا؟ ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. إذا قلنا بأن العامل هو الاسم خرج الفعل والحرف، وإذا قلنا العامل بأنه الفعل خرج الاسم والحرف، وإذا قلنا العامل بأنه الحرف خرج به الفعل والاسم، وإذا قلنا العامل لفظ أوجب كون الآخر على وجه مخصوص خرج المعنوي، فلابد حينئذ من إدخاله، فنأتي بما فيشمل اللفظ وغير اللفظ، فنفسره باللفظ فيشمل الفعل والاسم والحرف وغير اللفظ الذي هو العامل المعنوي، حينئذ دخل فيه الابتداء والتجرد. فقوله ما أولى من التعبير بالاسم أو التعبير باللفظ أو التعبير بالحرف ونحو ذلك، ولابد من التعميم من أجل أن يشمل النوعين من العوامل. والعامل اللفظي هو ما له حظ في اللسان، يعني ينطق به ما له حظ في اللسان، والعامل المعنوي ما لا حظ له في اللسان يعني لا ينطق به، فهو محصور على الصحيح في اثنين فقط، الابتداء والتجرد، الابتداء في المبتدا والتجرد في الفعل المضارع المرفوع، ما عداه فهو عامل لفظي إما فعلا وإما اسما وإما حرفا، والأصل في العمل للأفعال ثم تليه الأسماء ثم تليه الحروف. ما أي لفظ أو معنى أوجب كون آخر الكلمة التي محل الإعراب حقيقة أو حكما، كما سيأتي أن آخر الكلمة قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، والحقيقي هو ما لا حذف بعده كدال زيد ليس بعده حذف، وأما الآخر الحكمي فهو ما كان بعده حذف، يعني حذفت اللام من الكلمة ونزلت العين منزلة اللام كيد ودم، يد هذه ثنائية، حينئذ يدي هذا الأصل، يدي أنت تقول هذه يد ورأيت يدا قطعت يدا ونظرت إلى يد، إذن الإعراب إنما ظهر على ماذا؟ على العين ولم يظهر على اللام، لأن اللام هنا حذفت، والحذف هنا حذف اعتباطي، والحذف الاعتباطي هو الحذف لا لعلة تصريفية، يعني ليس ثم موجب، لماذا؟ الله أعلم، هكذا العرب نطقت به، هذا يسمى حذفا اعتباطيا، بمعنى أنه ليس لعلة تصريفية، لأنه قد يكون ماذا للتخلص من قصد ساكنين كما مر معنا، وقد يكون لا لسبب يسمى اعتباطيا، حينئذ نقول يدي أصله على وزن فعل، حذفت اللام التي هي الياء. ثم لابد من ظهور الإعراب، ماذا نصنع؟ الحرف الأخير ذهب، هل يذهب الإعراب معه؟ قل لا، ينزل ما قبله الذي هو عين الكلمة يد ينفع، العين التي هي الدال يد ينفع، حينئذ نقول نزلت العين منزلة الآخر. هل يد ظهر الإعراب في آخر الكلمة حقيقة؟ الجواب لا، وإنما حكمية، بمعنى أنه نسب إليه الآخر من باب الحكم ولئلا تسقط الكلمة عن الإعراب. وكذلك دم، أصل دمي أو دمون على الخلاف في المحذوف هل هو واو أم ياء أو ياء، حينئذ يقول دم دم دم هذا دم ونظرت إلى دم ورأيت دما إلى آخره، حينئذ نقول ظهر الإعراب على الميم، والميم هذه عين الكلمة، ومعلوم أن الإعراب إنما يظهر في آخر الكلمة الذي هو اللام، حينئذ نقول حصل فيها كما حصل في السابق في اليد، وهو أنه حذفت اللام اعتباطا، بمعنى أنه ليس العلة تصريفية، دمي دمون الياء والواو حذفت ونزل ما قبله منزلة الآخر، هذا يسمى آخرة حكمية. ولذلك ما أوجب لفظا أو معنى أوجب كون آخر الكلمة حقيقة أو حكما على وجه مخصوص. والمراد بالوجه المخصوص هنا أن تكون حركته حركة إعراب، أن تكون حركته حركة إعراب، لأن ثم تلازم. إذا وجد العامل حينئذ إذا أثر في الكلمة أو يؤثر في الأصل، إذا أثر في الكلمة حينئذ يؤثر فيها فتظهر عليه حركة الإعراب ومحلها آخره. ولذلك يفسر على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، لا نقل ولا إتباع ولا حكاية ولا تخلص من تلقاء الساكنين، لأن هذه لا علاقة للعامل بها، لا علاقة للعامل بها. ولذلك التخلص من تلقاء الساكنين يدخل المعربات يدخل المبنيات، إذا لا علاقة بالعامل بها. قال هنا أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقة كزيد أو حكما كيد، هذا شرحناه في آخر الكلمة. عرفنا المراد بالكلمة هنا الكلمة المعربة، كلمة المعربة يعني التي يدخلها الإعراب، لأن الكلمة اسم وفعل وحرف، كذلك اسم وفعل وحرف، ومعلوم أن الحرف مبني كله مبني، إذن لا يمكن أن يتأتى فيه ماذا؟ الإعراب، إذن ليس بداخل المعنى هنا. كلمة لا يدخل فيها الإعراب، لا يدخل فيها الحرف، لأن الحرف ليس محلا للإعراب. والفعل منه معرب ومنه مبني، المبني كالماضي وكوا فعل الأمر حينئذ خرج لأنه لا محل له من الإعراب لا يدخل الإعراب. بقي الفعل المضارع وله حالتان، إما إعراب وإما بناء. إعراب إذا خلى عن النونين، نون الإناث ونون التوكيد، حينئذ نقول هذا معرب، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا من الأفعال، إذا ليس كل فعل معرب. ثم الأسماء، الاسم منه معرب ومنه مبني، المبني ليس بداخل هنا. إذا ما المراد في آخر الكلمة؟ نقول الكلمة التي يدخلها الإعراب وهي بعض الاسم وبعض الفعل. والمراد ببعض الفعل الفعل المضارع، وبعض الاسم المراد به الاسم المتمكن، لأن الاسم نوعان متمكن وغير متمكن. المتمكن المراد به المعرب، وغير المتمكن المراد به المبني. وكذلك الفعل المراد به هنا الفعل الذي يكون معربا وهو الفعل المضارع كما مر تقريره. إذن في آخر الكلمة حقيقة كزيد أو للتنويع هنا لبيان الآخر، أو حكما كيد أو حكما، يعني في الحكم لا في الحقيقة، في إجراء الإعراب عليه وهو ما فيه حذف كيد ودم، أصلها يدي ودمي، حذف آخرهما اعتباطا أي لغير علة تصريفية، فجعل ما قبل الآخر كالآخر في إجراء الإعراب عليه، وترك الآخر نسيا منسيا، صار نسيا منسيا يعني لا يرجع البتة. ومثله أب دون إضافة هو مثل يد ودم، أب هذا أب، ورأيت أبا ومرت بأب، لأن أب هذا ثنائي، والأصل مثل أخ وفم كذلك، أب ثنائي. ومعلوم أن أصل وضع الكلمة الاسم إنما يكون على ثلاثة أحرف، هذا الأصل لا يوجد أقل، فإن وجد أقل حينئذ سئل عنه لماذا خرج عن الأصل. فالأصل في وضع الأسماء وكذلك الأفعال أن تكون على ثلاثة أحرف ثم تزيد، والأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف أو حرفين، على حرف أو حرفين، يعني لا يصل إلى أصل وضع الاسم والفعل، وإنما يكون ماذا؟ حرف أو حرفين. حينئذ إذا وجد على ثلاثة أحرف نقول خرج عن الأصل، خرج عن الأصل. إذا ليت ولعل وإن وأن هذه خرجت عن الأصل، والأصل فيها أن تكون على حرف أو حرفين. حينئذ إذا وجد اسم الأصل فيها أنه وضع على ثلاثة أحرف أو على حرفين، حينئذ نريد السؤال لما وجد على حرفين والأصل فيه أنه على ثلاثة أحرف. آب أصله آباون، آباون حينئذ على وزن فعل، على وزن فعل فتح العين. فإذا كان كذلك هذا المحذوف الذي هو اللام، العرب من باب الاختصار جعلت هذا الحرف الذي هو الواو في أب جعلته كالياء من يد، لكن ثم فرق بين النوعين، أن هذا النوع يرجع عند الحذف وذاك لا يرجع عند الحذف. يدك، يدك كذلك، يرجع عند الإضافة، أحسنت، يرجع عند الإضافة. وأما أب فهذا إذا أضيف، نعم، يد لا يرجع عند الإضافة، المحذوفة اللام، يد الياء المحذوفة لا ترجع عند الإضافة. وأما أب فالواو ترجع عند الإضافة، ولذلك جعلت علامة على الإعراب. حينئذ نقول الأصل فيها أنها حذفت اعتباطا، لكنها لم تجعل نسيا منسيا، بمعنى أنها تركت مطلقا كما الشأن في يد ودم، ولكنها ترجع عند الإضافة. ولذلك أولى ما يعرب به الحرف المحذوف، فرد من أجل أن يكون علامة للإعراب. فقيل أبوك، إذن أبوك هذا الأصل فيه ماذا؟ أصل أبون. حينئذ جعلت الواو قبل دخول العامل هي لام الكلمة، وبعد دخول العامل صارت علامة للإعراب، صارت علامة للإعراب. إذن نقول في آخر الكلمة حقيقة كزيد أو حكما كيد، قال فهو عندهم لفظيا، انتهى التعريف عند البصريين، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقة أو حكما. هذا القيد قوله في آخر الكلمة حقيقة أو حكما، الغرض من هذا القيد بيان محل الإعراب، لأن بحث النحاة إنما هو في الأواخر، لا في الأوائل ولا في الأواسط. من النحاة من يجعل شراح من يجعل مثل هذا القيد، يقول الاحتراز عن الأوائل والأواسط، وهو لازم له، لكن لا يذكر هذا القيد من أجله. لماذا؟ لأننا من أول ما قررنا أن علم النحو علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناء، عرفنا أن بحثه ماذا؟ في الإعراب والبناء، يعني في أواخر الكلم، والفرق بينه وبين الصرف على ما مر تقريره. حينئذ ليس بوارد عندنا أن يكون هنا في آخر الكلم أن يدخل الإعراب في أولها أو في أوسطها، إنما المراد بيان محل الإعراب، فهو حينئذ يكون للتأكيد والتقرير لا للاحتراز، ليس ثم ما يحترز به عن آخر كلمة، إذ ليس عندنا محل للإعراب ليس هو به بآخر الكلمة إلا في كلمات مستثنات فقط، ابن من ونحوها. إذن الغرض من هذا القيد في آخر كلمة بيان محل الإعراب من الكلمة، وليس باحتراز، إذ ليس لنا آثار تجلبه العوامل في غير آخر الكلمة حتى يحترز عنها، وإنما جعل الإعراب في الآخر لأن المعاني المحتاجة له من أحوال الذات وهي متأخرة عن الذات. والأحسن أن يقال ماذا؟ أن الإعراب كالصفة، والكلمة المعروبة المعربة كالموصوف، وحق الصفة أن تتأخر عن الموصوف، حق الصفة أن تتأخر عن الموصوف. لذلك يذكر الكلام أولا ثم يذكر بعده بباب أو بابين أو ثلاث، يذكر بعده ماذا؟ باب الإعراب. والعلاقة بينهما أن الكلام كالموصوف والإعراب كالصفة، وحق الموصوف التقدم على صفته، هذا أحسن ما يقال. قال رحمه الله فهو عندهم لفظي، فهو الإعراب عندهم عند البصريين لفظي ملفوظ، وأثره موجود في آخر الكلمة، في آخر الكلمة، وهو ظاهر قوله فإنه بالرفع ثم الجر إلى آخره. يعني هذا التعريف كون الإعراب لفظيا حينئذ هو مذهب الناظم، وهذا يتأكد به أن الناظم يجري على مذهب البصريين، لأنه ظاهر قوله أي الحكم المعلوم ظاهر من قول الناظم فإنه أي الإعراب بالرفع ثم جري، قال يجري، إذن يجري بمعنى يعلم بالرفع، فالرفع هو الإعراب، وهو الأثر الظاهر أو المقدر. قال إذ كون الرفع وما عطف عليه أنواعا للإعراب حقيقة إنما يتمشى عليه، بمعنى أنه جعل، يعني ما الدليل على أنه، يعني مما يؤكد ذلك أن الإعراب عنده لفظي، أنه جعل الإعراب جنسا والرفع والنصب والخفض والجزم أنواعا، وهذا لا يتأتى إلا على هذا القول، لا يتأتى التقسيم بجعل الجنس للإعراب بجعل الإعراب جنسا، وهذه الأنواع الأربع أنواعا له لا يتأتى إلا على كونه ماذا؟ لفظيا. إذ كون الرفع، هذا تعليل لكونه اختار مذهب البصريين، إذ كون الرفع وما عطف عليه من الجر والنصب والجزم أنواعا للإعراب حقيقة، أي في الحقيقة لا مجازا، إنما يتمشى عليه على القول بأن الإعراب لفظي، وهو مذهب المحققين، وعليه مشى ابن هشام في الأوضح والشذوذ وهو الأصح. لأن الاحتياج إلى الإعراب إنما هو لتمييز المعاني. وإذا قيل إنما هو لتمييز المعاني، المعاني معنوية، فدلالة العقل تدل على أنه إذا أريد أن يميز المعنى هل يجاء بلفظ أو بمعنى يميز المعنى؟ لا شك أنه بلفظ، دلالة العقل تدل على ذلك، إذ الإعراب إنما جاء به لغرضه، هذا الغرض هو تمييز المعاني المختلفة، هي معاني ليست ملفوظا بها، حينئذ المناسب عقلا أن يؤتى بلفظ يميز هذه المعاني ولا يؤتى بمعنى يميز هذه المعاني، ثم نحتاج إلى لفظ يميز المعنى الذي جاء به من أجل أن يميز المعاني. إذن هذا صار فيه تطويل، حينئذ هذا يدل على أن الإعراب لفظي وليس به معنوي، لأن الاحتياج إلى الإعراب إنما هو لتمييز المعاني، والتمييز إنما يكون بالأثر ولو مقدرا، وهو في حكم الملفوظ ولا يرد عليه قولهم حركات الإعراب وعلاماته. يعني بعضهم أورد قال حركات الإعراب، إذن حركات الإعراب هذا يدل على ماذا؟ على أن الحركة غير الإعراب، ونحن نقول هي الإعراب، هي الإعراب، نقول هذا من إضافة العام إلى الخاص، من إضافة العام إلى الخاص لا إشكال فيه، فالإضافة حينئذ تكون لأدنى مناسبة لأدنى ملابسة، فإذا كان كذلك فلا يعترض على قول البصريين حركات الإعراب علامات الإعراب. حينئذ نقول نعم الأصل في المضاف، المضاف إليه التغاير، التغاير، وعلى مذهب الكوفيين إذا قالوا حركة الإعراب أو علامة الإعراب، الحركة غير الإعراب والعلامة غير الإعراب، نقول هذا الأصل، لكن التغاير بين المضاف والمضاف إليه أنواع، ومنه إضافة العام إلى الخاص أو إضافة المطلق إلى المقيد وهكذا، لأنه يكفي بالتغاير كونهما من قبيل إضافة العام إلى الخاص، إذ كون الرفع وما عطف عليه أنواعا للإعراب حقيقة لا مجازا إنما يتمشى عليه على القول بأن الإعراب لفظي وهو كذلك، إذ الأنواع إنما تكون ألفاظا ثم هي داخلة تحت الجنس الذي هو الإعراب. قال رحمه الله تعالى وعند الكوفيين، أراد أن يبين ما يقابل مذهب البصريين، وعند الكوفيين في الاصطلاح تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، تغيير أي تغير، هذا من إطلاق المصدر وإرادة أثره، إرادة المصدر إطلاق المصدر وإرادة أثره، لأن التغيير هذا وصف للمتكلم، ودائما هنا في باب النحو لا تطلق المصادر مرادة بها المصادر المعاني المصدرية، وإنما يراد به ماذا؟ ما يتعلق باللفظ، لأن الإعراب محله اللفظ لا المتكلم، الإعراب محله اللفظ آخر الكلمة لا المتكلم، والتغيير هذا وصف للمتكلم المتلفظ، وإنما نريد ماذا؟ نريد ما يكون وصفا للفظ. إذن الإعراب تغيير، مراد بالتغيير هنا أي تغير إطلاقا للمصدر وإرادة الحاصل به أواخر الكلم، أواخر الكلم مر معنى ما يتعلق به بالكلم، وهو اسم جنس للكلمة، وتفسر الكلمة بما مر معنا، يعني الاسم المتمكن والفعل المعرب، فعل المعرب الذي هو الفعل المضارع فحسب، فيدخل تحت أنواع متعددة لاختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني هذا التعريف كسابقه، وإنما يختلفان في الجنس، يختلفان في الجنس، عند البصريين آثر ظاهر، وعند الكوفيين تغيير، وما عدا ذلك في كون الحركة يجلبها العامل، هذا متفق عليه، في تحديد العامل متفق عليه، في كون الإعراب ملفوظا به أو مقدرا متفق عليه، وإنما العبرة بماذا؟ بأول حد، فإذا وجدت من يعرف الإعراب بأنه تغيير فاعلم أنه كوفي، وإن عرفه بأنه آثر فاعلم أنه ماذا؟ أنه بصري، لأن التغيير أمر معنوي والآثر هذا أمر ملفوظ به، تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم إما ذاتا بأن يتبدل حرف بحرف آخر الكلمة كالمثنى والجمع جرا ونصبا، جرا ونصبا، لأن الرفع الواو تتبدل يصير ماذا؟ يصير ياء، وكذلك الألف تتبدل فتصير ياء، والواو في الأسماء الستة تتبدل فتصير ألفا وهكذا، ثم تتبدل الألف فتصير ياء، إذن تبديل حرف بحرف، ذات الحرف كالمثنى والجمع جرا ونصبا، أو حكما كما فيه محال الرفع كما ذكرنا، أبوك ثم جاء أبوك، حصل تبديل وتغيير؟ نعم، لكنه من جهة المعنى، من جهة المعنى كانت قبل دخول العامل حرفا جزءا من الكلمة، ثم بعد دخول العامل نويت، زدت في النية، توسعت النية عندك، زدت في النية وصار ماذا؟ صار ماذا؟ صار علامة إعراب، أو أنه إعراب لا إشكال. حينئذ نقول قبل دخول العامل هو لام الكلمة جزء من الكلمة فحسب، وبعده صار جزءا وعلامة، اجتمع فيه أمران، وإنما الأعمال بالنية. كذلك جاء الزيداني، الألف قبل دخول العامل هي ألف فقط، علامة التثنية، تدل على معنى التثنية. بعد دخول العامل نوينا شيئا آخر، وهو كونها علامة، كونها علامة. إذن التبديل قد يكون حقيقة وقد يكون حكما، لأن الألف والواو صارا لشيئين بعدما كانا لشيء واحد، إذا كان إعرابه بالحروف، أو تغيير صفة بصفة، وهذا فيما يتعلق به بالحركات، تغيير يكون بما يتعلق به بالحركات، لأن الضم صفة، وكذلك الفتحة صفة، وكذلك الكسر صفة، وهكذا. قال: لاختلاف العوامل الداخلة على التغيير والاختلاف، اللام هنا للتعليم، اللام لي للتعليم، والمراد بالاختلاف هنا، المراد بالاختلاف هنا وجودها وإن لم تختلف، وجودها وإن لم تختلف، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن العامل يقتضي ويطلب، بمعنى أنها وجدت مع طلب الاقتضاء أو مع الاقتضاء والطلب. أما التغيير فقد يكون معنويا، قد يكون معنويا، كما ذكرنا أبوك جاء أبوك، ليس عندنا تغيير لفظي ذاتي، وإنما عندنا ماذا؟ عندنا زيادة في النية. إذن لاختلاف العوامل الداخلة عليها يوجد العامل ولا يوجد تغيير ملموس، يعني ملفوظ به. والمراد بالاختلاف وجودها وإن لم تختلف، لأن الاختلاف يستلزم الوجود، فدخل إعراب المعرب ابتداء. ومعنى التغير سيرورة أواخر الكلم على وجه مخصوص كما مر معنا، من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. والمراد باختلاف العوامل تعاقبها على المعمول واحدا بعد واحد مع اختلافها في العمل، لا الاختلاف بمعنى التنازع، يعني يأتي عامل يقتضي الرفع على الفاعلية، ثم يعقبه عامل يقتضي النصب على المفعولية، ثم يعقبه عامل يقتضي الجزمة، ثم يعقبه عامل يقتضي الخفضة، وهكذا تعاقبت. زيد يتعاقب عليه عوامل متعددة، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، إذن هذه عوامل تعاقبت بمعنى أنه تلا بعضها بعضا وتغير لذلك العمل. والعوامل مر معنى تعريفها. قال: الداخلة عليها المراد بالدخول الطلب، ليشمل العامل المعنوي كالابتداء والتجرد، والعامل المتأخر لفظا أو تقديرا، هذا حالان من تغيير على أنهما مصدران بمعنى اسم المفعول، يعني ملفوظا أثره أو مقدرا على التقدير أو على التفسير السابق في حد البصريين. لا نفس، لأن نفس التغيير ليس ملفوظا أو مقدرا، وذلك نحو عصى، فإنه استحق الإعراب ولم يظهر لمانع التعذر، وعصى آدم ربه، عصى فعل ماضي، لا نقول جاء ضرب زيد عمرا بعصى، بعصى، إذن عصى اسم مجرور بالباء، وجره كسر مقدر على آخره، كسر مقدر على آخره. جاء الفتى، فتى فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، رأيت الفتى كذلك فتح مقدر على آخره. إذن ليس عندنا شيئا ملفوظا به، لكنه منوي ومقدر الوجود، فإنه استحق الإعراب ولم يظهر لمانع التعذر، فقدر أنه متغير بخلاف المبني الواقع في محل المعرب لفظا أو تقديرا. قال: فهو عندهم معنوي، فهو الإعراب عندهم عند الكوفيين معنوي ليس بلفظي. وعليه يتضح أن يقال للرفع مثلا علامات، وللنصب كذلك بخلاف الأول، على تعريف الكوفيين بكون الإعراب معنويا وليس بلفظي يتضح أن يقال، يعني يظهر وضوح قول القائل للرفع مثلا علامات، لأن الرفع غير العلامات، والعلامات غير الرفع، وللنصب كذلك علامات، وللخفض علامات، وللجزم علامات، بخلاف الأول الذي هو مذهب البصريين أنه أثر ظاهر لفظي. إذ هي يعني العلامات والحركات، هو يعني الإعراب بعينه وهو الأصح، أن الإعراب هو بعينه الضمة والفتحة والكسرة والسكون، ولا ينبني عليه خلاف إلا في الإعراب فحسب، يعني في النطق. قال جاء زيد، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، هذا على مذهب البصريين. حينئذ تقول رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وعلى مذهب الكوفيين مرفوع علامة رفعه. إذن ليس هو، ليست الضمة هي الرفع، وإنما هي علامة على الرفع، لأن الرفع هذا إنما جاء به ليدل على أن الكلمة تغيرت فقط. التغيير يعني كون زيد انتقل عن الفاعلية إلى المفعولية، هذا هو الإعراب، هذا هو الإعراب، التغيير الانتقال من كونه فاعلا إلى كونه مفعولا به، هذا يسمى الإعراب عند الكوفيين. ما الذي دل عليه؟ أمر زائد عليه. إذن هذا المراد بالمعنى، كون الكلمة انتقلت وتغيرت من الفاعل إلى المفعول به، من المفعول به إلى كونه مضافا إليه، إلى كونه مجرورا بحرف جر. ما الذي دل على ذلك؟ العلامة، فهي غيره، فهي غيره. وعليه يتضح أن يقال للرفع مثلا علامات، وللنصب كذلك، بخلاف المذهب الأول الذي هو مذهب البصريين، إذ هي هو، إذ هي علامات هو يعني الإعراب نفسه، النصب نفسه، لأن النصب عندهم أثر ظاهر أو مقدر يظهر في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر. وهذا المذهب يعني مذهب الكوفيين القائلين بأن الإعراب معنوي ظاهر كلام سيبويه، وذهب إليه الأعلم أبو حيان وتبعه تلميذه ابن أجروم عرفوه فقالوا الإعراب تغيير أواخر الكلم إلى آخره. هذا فيه خلاف، فيه خلاف. والفرق بين الإعراب اللفظي والمعنوي نفس الحركات وما ناب عنها كالضمة والفتحة والكسرة، والمعنوي هو الانتقال من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الجر، فتكون حركات علامة على الإعراب الذي هو الانتقال. ويظهر الفرق في المثال، فإذا قلت جاء زيد فتقول في إعرابي على الأول زيد فاعل مرفوع ورفعه الضمة الظاهرة، وعلى الثاني زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. إذن الفرق بينهما من حيث ذكر العلامة وحذفها، ولا ينبني عليه شيء آخر. قال رحمه الله تعالى: وثم في كلامه بمعنى الواو بالرفع ثم الجر. حينئذ قل ثم هنا أراد به التقسيم، وإذا كان التقسيم حينئذ القسم باعتبار القسم الأقسيمي تحت المقسوم شيء واحد، شيء واحد كما مر معنا في أول الكتاب. وثم في كلامه بمعنى الواو، وهذه الأنواع الأربعة السابقة من أنواع الإعراب أعني الرفع والنصب والجر والجزمة تنقسم باعتبار محلها يعني مواضعها لا باعتبار أصولها وفروعها إلى ثلاثة أقسام لا زائد عليها، لا زائد عن إلى ثلاثة أقسام يعني الرفع والنصب والجر والجزم، هذه تنقسم باعتبار محلها. والمحل المراد به الاسم والفعل، الاسم والفعل إلى ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالاسم وهو الجر، وقسم مختص بالفعل وهو الجزم. هذا المراد به تقسيم هنا كلام الشارح، تنقسم هذه الأربع باعتبار محلها يعني ما تحل فيه وتنزل به ومواضعها لا باعتبار أصولها وفروعها، لأن الرفع له علامة أصلية وله ثلاث علامات فرعية، التقسيم لا بهذا الاعتبار، إنما باعتبار المحل الذي هو الاسم أو الفعل، منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص، المشترك بين الاسم والفعل، والمختص إما بالفعل وإما بالاسم. قال إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: قسم منها يدخل على الاسم والفعل وهو الرفع والنصب. على الاسم والفعل أطلق الشارح هنا بناء على ماذا؟ إما على الموقف أو على ذهن الطالب الذي مرت معه القواعد السابقة، حينئذ يفهم الطالب أنه ليس كل اسم يدخل الإعراب، إنما الاسم المتمكن والفعل المعرب. إذن قسم منها يدخل على الاسم المتمكن والفعل المعرب، لابد من التقييد، لابد من التقييد. قال: وهو المشار إليه بقوله، قول الناظم: فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم والمضارع. فالرفع هذه فاء الفصيحة، فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت أن أقسام الإعراب أربعة، وأردت بيان ما هو مختص منها بالأسماء وما هو مختص بالأفعال ما هو مشترك بينهما، فأقول لك الرفع والنصب إلى آخره بلا ممانع أي بلا مخالف ومنازع، يعني هذا الحكم مجمع عليه أن الرفع يدخل الاسم والفعل وأن النصب يدخل الاسم والفعل، هذا حكم متفق عليه بين الكوفيين والمصريين أو إجماع بلا ممانع، مانع يمانع ممانعة إذا نازع وخالف فهو ممانع أي مخالف ومنازع، ولذلك قال بلا ممانع أي بلا مخالف ومنازع، وهذا متعلق بقوله قد دخل، والجملة الفعلية خبر المبتدا، فالرافع هذا مبتدا والناصب هذا معطوف عليه، بلا ممانع هذا متعلق بقوله قد دخل، قد حرف تحقيق ودخل الفعل دخل وفاعله ألف الاثنين، والجملة خبر المبتدا تعلق به بلا ممانع، في الاسم متعلق بدخل والمضارع معطوف عليه، إذن فالرفع والنصب قد دخلا بلا ممانع في الاسم والمضارع، في الاسم والمضارع بلا ممانع، الباء حرف جر مبني على الكسر، ولا هنا في مثل هذا التركيب ويأتي كثير يستعمله الناظم، بلا ممانع لا اسم بمعنى غير، يعني بغير ممانع، بغير ممانع، فلا اسم بمعنى غير في محل الجر بالباء مبني على السكون شبه بالحرف شبه الوضعية، لا مضاف وممانع مضاف إليه، مضاف إليه مجرور بكسر ظاهرة في آخره، الجر مجرور متعلق به بدخلة، وبعضهم يجعل أن مانع ممانع أن الكسرة هنا مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بكسرة لا، يعني يجعل كسرة لا مزحلقة على ما بعدها، وهذا قول لبعضهم، لكن بلا تكلف نجعل ممانع على أصلي والكسر مقدر على لا، إذا بلا ممانع هذا مضاف ومضاف إليه، لا ممانع مضاف ومضاف إليه، لا هنا بمعنى غير فهي اسم، هنذ مجرور وتجر كسر مقدر على آخره، على آخر ممانع لا مضاف وممانع مضاف مضاف إليه، والألف دخل للتثنية في الاسم أي المتمكن، وفي الفعل المضارع أي المشابه للاسم في توارد المعاني المختلفة التي لا تبين إلا بالإعراب الخالي من النونين كما سبق بيانه. قال الشارحون أي قد دخل كل منهما في الاسم المتمكن وهو الذي لا يشبه الحرف شبها قويا بحيث يدنيه منه، وفي الفعل المضارع إذا عري من نون الإناث ومن نون التأكيد مباشرة لفظا أو تقديرا نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، أي بيان كلام الناظم، أي قول الناظم في الرفع إلى آخره بيانه وتفسيره، قد دخل كل منهما أي الرفع والنصب في الاسم المتمكن، انظر قيد في الاسم كأنه نكت عليه قال بالاسم يعني المتمكن، والمراد بالاسم المتمكن هنا الذي لا يشبه الحرف شبها قويا بحيث يدنيه منهم، بمعنى أن الاسم قسمان، قسم مبني وقسم معرب، والاسم منهم معرب ومبني، متى الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، فما جاء على الأصل وهو الإعراب لا نسأل عنه، لا نقول لماذا زيد معرب ولا نقول لماذا الفتى معرب، لماذا؟ لأنه على أصله، وما جاء على أصله فلا يسأل عنه، إذن البناء فرع في الأسماء، إذن خرج عن أصله، حينئذ ما خرج عن أصله نسأله ونقول لماذا خرج عن أصله، تكلم النحاة بكلام طويل عارف هذا المسألة، أصح ما يقال أن الاسم إنما يبنى إذا أشبه الحرف، إذا أشبه الحرف، الأصل في الحرف البناء، فإذا كان كذلك إذا أشبهه الاسم شبها قويا بحيث شبها قويا بحيث لا يتصل بالاسم ما هو من خصائص الأسماء، لأنه إذا اتصل بالاسم ما هو من خصائص الأسماء حينئذ رده إلى أصله، فإذا كان كذلك قالوا القاعدة أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، وحكم الحرف هنا ماذا؟ البناء، إذن الاسم يكون مبنيا، الاسم يكون مبنيا، وجه الشبه بين الاسم وبين الحرف محصورة في أربعة كما سيأتي ينص عليها الشارح، في الوضع أو في المعنى أو في الافتقار والاستعمال أو في أربعة، في الوضع كجئتنا كالشبه الوضعي في جئتنا في اسمي جئتنا والمعنوية في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل. نعم الذي هو الاستعمال يدخل تحته اثنان سيأتي ذكره فيه في الشرح. إذن إذا أشبه الاسم الحرف في وجه من هذه الوجوه الأربعة حكمنا عليه بكونه مبنيا. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا ورد الشبه في الاسم عدينا الحكم من الأصل الذي هو الحرف إلى الفرع الذي هو الاسم. حينئذ أوجه الشبه الأربعة هذه أشبه ما يكون بالعلل، إذا ورد في الاسم على وجه الكمال بأن لم يتصل به ما هو من خصائص الاسم حينئذ حكمنا عليه بأنه مبني، وإذا كان كذلك حينئذ نقول القاعدة في المبنيات إنما هي الأصل فيها السماع، أصل فيها السماع كما سيأتي. قال وهو أي الاسم المتمكن الذي لا يشبه الحرف شبها قويا بحيث، هذا تصوير له، بحيث يدنيه منه، يدنيه منه، ما الذي يدني؟ يدني الفاعل هنا الشبه، يدني ماذا؟ الاسم منه أي من الحرف، هذا الشبه يدني الاسم منه أي من الحرف. وكذلك وفي الفعل المضارع قد دخل كل منهما في الاسم المتمكن، وفي الفعل المضارع إذا عري وخلى من نون الإناث، من نون الإناث، هذه العبارة أولى من قول بعضهم نون النسوة ليدخل ما لا يعقل، يدخل ما لا ما لا يعقل. إذا في الفعل المضارع بشرط إذا عري يعني خلا من نون الإناث ومن نون التأكيد المباشرة لفظا أو تقديرا، لأنه إذا اتصل بنون النسوة رجع إلى أصله، والأصل في الفعل ماذا؟ الأصل فيه البناء. فحينئذ أشبه الفعل المضارع الاسم فيما ذكرناه سابقا فاستحق الإعراب بشرط أن يكون هذا الشبه قويا يعني مدنيا له من الاسم، فإذا اتصل به فإذا اتصل بالفعل ما هو من خصائص الفعل أبعد شبهه فرجع إلى أصله. ومعلوم أن نون الإناث من خواص الفعل، حينئذ إذا اتصلت بالفعل نقول هذا قد أبعدت شبهه بالاسم. والمطلقات يتربصن، طلقات يتربصن، إذا مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. إلا أن يعفون يبنى على السكون على الأصح رجوعا إلى ما هو الأصل من بناء الفعل لفوات شبهه بالاسم المقتضي لإعرابه باتصاله بالنون التي لا تتصل إلا بالفعل، وبني على السكون لأنه الأصل في البناء وحملا على الماضي المتصل بها. وكذلك نسوته قمنا إذا مبني على السكون، مبني على كضربت ضربنا، حينئذ يكون مبني على السكون حملا على الماضي المتصل بها، هذا الأول. ومن نون التأكيد المباشرة يعني إن خلا عنها أعرب، فإن اتصل بها حينئذ نقول قد بني، لكن بني على ماذا؟ على الفتح، على الفتح. قال ومن نون التأكيد خفيفة كانت أو ثقيلة المباشرة أي المتصلة به لفظا كقولك هل تضربن زيدا بالتشديد، وكذلك التخفيف هل تضربن زيدا، هل تضربن لأكيدن أصنامك لأكيدن، حينئذ نقول هذا فعل مضارع مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، لا يكون مبني على الفتح لاتصال نون التوكيد الخفيفة. لماذا؟ والأصل في الفعل المضارع للإعراب لأنه أشبه الاسم، نقول اتصل به ما هو من خواصه فرجع إلى أصله وهو كذلك. قول لفظا أو تقديرا أراد به أن نون التوكيد قد تباشر في اللفظ فقط دون أن تكون متصلة بالفعل حقيقة، وذلك فيما إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة واتصلت به نون التوكيد الثقيلة، من خفيفة لا تتأتى الثقيلة، حينئذ يكون ثم فاصل بين الفعل وبين النون فلا يكون الفعل معها مبنيا بل باقي على أصله وهو الإعراب، وهو الإعراب. لتبلون، نقول هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال. وكذلك هل تضربن يا هند، تضربن، نقول هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال. هذه النون متصلة، نقول هي متصلة في اللفظ لكن في الحقيقة ليست متصلة. إذا من نون التأكيد المباشرة لفظا أو تقديرا، هذا لبيان أنها إن اتصلت به حقيقة حينئذ نحكم على الفعل المضارع بأنه مبني معها على الفتح. فإن لم تتصل به لم يبنى، فإن لم تتصل به لم يبنى، وليس المراد لم تتصل به في الظاهر، وإنما هي في الظاهر متصلة لكن في الحقيقة لم تتصل به، لم يبنى معها الفعل. وذلك ما إذا فصل بينه وبينها فاصل كألف الاثنين في نحو هل تضرباني، هل تضرباني ولا تتبعاني سبيلا. تتبعاني هذا في اللفظ ماذا؟ متصل بنون التوكيد الثقيلة، لكن الفعل معرف هنا لوجود الألف حاجز بين النون وبين الفعل، حينئذ قلت تتبعاني النون هنا ولا تتبعاني حذفت للجازم، لا جازمة كذلك ناهية. تتبعاني فعل مضارع مجزوم بلا، يريد السؤال كيف مجزوم وهو قد اتصل في الظاهر بنون التوكيد؟ قل لا، ثم فاصل، ثم فاصل وهو ألف الاثنين. كذلك والجماعة لتبلون، كذلك فإما ترين. الضابط في هذا أن يقال إذا أسند الفعل المضارع إلى الواحد ها لأكيدن اتصلت به حقيقة، كانت مباشرة له لفظا وتقديرا. إذا أسند الفعل إلى واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة الذي يعنون له بالأمثلة الخمسة، حينئذ اتصلت به لفظا لا تقديرا، ثم فاصل بينهما، فيكون الفعل معربا في الثاني الذي هو بالأمثلة الخمسة، ولا يكون ماذا؟ لا يكون مبنيا. لتبلون نقول هذا يعتبر الفعل معربا وليس مبنيا. إذن ومن نون التأكيد المباشر لفظا وتقديرا نحو زيد يقوم، هذا مثال لاجتماع الرفع في الاسم والفعل. زيد يقوم، زيد يقوم، إذا لم نحرك زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على آخره. يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود إلى زيد، والجملة فعل وفاعل في محل رفع خبر المبتدا. إذن زيد قائم، هذا التقدير، زيد يقوم. حينئذ دخل الإعراب هنا، دخل الرافع في الاسم المتمكن، وزيد هذا اسم معرب ليس مبني، ويقوم هذا فعل مضارع لم يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد. وإن زيدا لن يقوم، وإن زيدا لن يقوم، وإن حرف توكيد ونصر مبني على الفتح لا محل للمعراب. زيدا منصوب بإن اسمها ونصب فتحة ظاهر على آخره، أو اسم متمكن. لن حرف نصب واستقبال ونفي، مبني لن يقوم مبني على سكون مقدر على سكون ظاهر على النون المدغمة في ياء يقوم. كذلك يقوم فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة مقدر على آخره. لا، لن يقوم، نحن نقول ماذا؟ الإعراب يتبع المرسومة الملفوظات، يتبع الملفوظات. لن يقوم تنطق بالإدغام، إذا لن أين النون؟ مدغمة. حين نقول لن هذا حرف مبني على السكون الظاهر على النون المدغمة في ياء يقوم، إذن يقوم هذا فعل مضارع وهو معرب لم يتصل به نون الإناث ولا إحدى النونين نوني التوكيد، حينئذ رجع إلى أصله وأصل الإعراب. إذن مثل الناظم بمثال الشارح هنا بمثالين، مثال لاجتماع الرفع في الاسم والفعل، ومثال لاجتماع النصب في الاسم المتمكن والفعل المضارع. قال رحمه الله تعالى: هذا القسم الأول السابق ما يشترك فيه الاسم المتمكن والفعل المعرب وهو الرفع والنصب، وقسم منها الذي هو من أنواع الأربعة السابقة لا يدخل إلا على الاسم، يعني ما يختص به بالاسم، والمراد به الاسم ماذا هنا؟ الاسم المتمكن، وهو المشار إليه بقوله والجر يستأثر بالأسماء. والجر هذا مبتدأ، يستأثر مبتدأ مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره، يستأثر هذا خبر، كذلك فعل مضارع مرفوع لجرد عن الناصب الجازم ورفع ضم ظاهر على آخره بالأسماء متعلق به، والجملة خبر المبتدأ. والجر يستأثر، الجر في اللغة الجذب والسحب، وصلاحا على أن الإعراب لفظي نقول ماذا؟ الجر على أن الإعراب لفظي نفس الكسرة وما ناب عنها، نفس الكسرة وما ناب عنها. الرفع على أن الإعراب لفظي نفس الضمة وما ناب عنها. النصب على أن الإعراب لفظي نفس الفتحة وما ناب عنها. على أن الإعراب معنوي الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. تأتي بتعريف الإعراب الأصل. كذلك النصب على مذهب الكوفيين تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. هنا نقول الجر نفس الكسرة وما ناب عنها، وعلى أنه معنوي تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. الجر عبارة البصريين والخفض عبارة الكوفيين على المشهور عند فريقين، والنتيجة واحدة، المفاد واحد. قال: والجر يستأثر بالأسماء، جر يستأثر بالأسماء أي يختص بها، يختص بها، بمعنى أن الاسم من خواصه الجر، من خواصه الجر. قيل وقيل في التعليل، وأحسن ما يقال أن عامل الجر لا يدخل إلا الاسم، لأن الجر الذي هو الكسر نفس الكسرة لا يحدثها إلا حرف الجر أو المضاف. ويرد السؤال: هل حرف الجر يدخل الفعل؟ إذا كيف يكون مجرورا؟ هل المضاف، هل الفعل يضاف حينئذ يعمل فيه المضاف؟ الجواب: إذا امتنع دخول عامل الجر على الفعل فامتنع أثره، فامتنع أثره. وأما القول بأنه بسيط وهذا خفيف هذا ممكن لا بأس به، لكن الأصح أن يقال لامتناع دخول عامل الجر على الفعل امتنع دخول الجر على الفعل، وهو كذلك. قال هنا: والجر نعم أي يختص بها، أي يختص بها، بمعنى ماذا؟ يختص بالأسماء المتمكنة. الناظم قال بالأسماء، جمع اسم المراد به الأحاد، أي بالأسماء المتمكنة، فلا يدخل في الأفعال لئلا يجتمع ثقيلان فيورث بشاعة في الكلام. قالوا الفعل ثقيل، لماذا الفعل ثقيل؟ لماذا يا فعل أنت ثقيل؟ قال: لأنه مركب من زمن وحدث، مركب من شيئين. وأنت يسمو لماذا خفيف؟ قال: مركب من، ليس مركبا إنما هو بسيط، إما يدل على معنى فقط وإما يدل على ذات فقط، إذا ليس مركبا، ليس مدلوله شيئين، الفعل مدلوله شيئان، قام يدل على شيئين، قيام وزمن، يقوم يدل على شيئين. أما زيد يدل على ذات فقط، علم، تقوى، صلاح يدل على معنى فقط، هذا يدل على أنه بسيط. حينئذ لجري على التناسب والتعادل أن يعطى الثقيل الذي هو الفعل الخفيف الذي هو الجزم، ويعطى الاسم الذي هو خفيف، يعطى الثقيل الذي هو الكسر، سلوك مثلك التعادل، سلوك مثلك التعادل بين الفريقين الذي هو الاسم والفعل. ولا أحسن أن يقال أن عامل الجزم لا يدخل الاسم فامتنع أثره في الاسم، وعامل الجر لا يدخل الفعل فامتنع أثره وهو الكسر. لكن المشهور عندهم هو هذا، لئلا يجتمع ثقيلان فيورث بشاعة في الكلام، لأن الخفض ثقيل بالنسبة إلى الجزم لكونه حركة، والفعل ثقيل لكونه مركبة لدلالته على الحدث والزمان، فلا يناسب ضم ثقيل إلى ثقيل، فخصص الجر الذي هو ثقيل بالاسم الذي هو خفيف لبساطته، أي لكون مدلوله واحدا وهو الذات أو المعنى، سلوكا مثلك التعادل والتوازن. هذا المشهور في كتب النحاة، وما ذكرته أولى. أي يختص بها، أي يختص بها كمررت بزيد، مررت بزيد، مررت فعل فاعل، بزيد الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل من الإعراب، زيد اسم مجرور بالباء وجر كسرة ظاهرة على آخره، الجار مجرور متعلق به بمرة، حينئذ نقول مررت بزيد. هنا دخل الجر الذي هو كسرة، دخل ماذا؟ الاسم، وهو متمكن لأنه معرب، والعامل فيه هو حرف الجر. إذن هل حرف الجر يدخل الفعل؟ جواب لا. إذن لما دخل الاسم حينئذ لابد أن يؤثر فيه. ومر معنا أن من قاعدة العامل في الحروف لما قسمت هناك إلى ثلاثة أقسام، يعمل لا يعمل، أن ما اختص يعمل، والأصل فيه عند بعض النحاة أنه يعمل الأثر الذي اختص به، وهذا جيد. من حيث ماذا؟ من حيث كون حروف الجر خاصة بماذا؟ بالاسم، إذن يؤثر في الاسم ما اختص به الاسم من أنواع الإعراب وهو الجر. كذلك أدوات الجزم والشرط، حينئذ نقول هذه خاصة بالفعل، فالأصل فيها أنها تعمل ما اختص الفعل به من أنواع الإعراب وهو الجزم. هذا التقعيد أولى به بالاعتبار. إذن أي يختص بها كمررت، اختص بها أي كمررت بزيد لخفته، أي لخفة الاسم بكونه بسيطا. أي بكون مدلوله واحدة، إما الذات كزيد أو المعنى كضرب، ولكون الجر ثقيلة بالنسبة إلى الجزم ولكونه حركة كما مرة، ولأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى، هذه علة أخرى لكن تتعلق بماذا؟ تتعلق بالاسم المجرور بحرف الجر. كل مجرور هو مخبر عنه في المعنى، والمخبر عنه كما مر معنا يعني المسند إليه في المعنى لا يكون إلا اسما. مررت بزيد كأنك قلت زيد ممرور به، أخبرت عنه بكونك قد أوقعت المرور عليه. إذا زيد مررت بزيد زيد مبرور به، إذا مخبر عنه ولا يخبر إلا عن الأسماء، واختص به الجر لكونه من خصائص الأسماء، ولأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى، والمخبر عنه لا يكون إلا اسما لأنه مسند إليه بأن يجعل مبتدأ ويخبر عنه باسم مفعول مصوغ من عامله، كأن يقال في مررت بزيد زيد ممرور به، وفي كتبت بالقلم القلم مكتوب به، وهكذا. فكل مجرور فكل اسم دخل عليه حرف الجر فهو مخبر عنه في المعنى. قال رحمه الله تعالى: وقسم منها، وهذا الثالث، لا يدخل إلا على الفعل، أي الفعل المعرب الذي هو فعل مضارع، فعل المضارع. وقسم منها أي من أنواع الأربعة لا يدخل إلا على الفعل، إلا على الفعل، وهو المشار إليه بقوله، يعني بقول الناظم: والجزم في الفعل بلا امتراء. والجزم مبتدأ، في الفعل جار ومجرور متعلق محذوف خبر، أي مختص أو كائن أو ثابت في الفعل بلا امتراء، أي بلا ممانع. هذا يعني الإعراب هو بلا امتراء، بلا شك بلا ريب، هذا إعرابه كإعراب بلا ممانع، يعني لا هنا بمعنى غير، وهي مضاف وامترائي مضاف إليه. والجزم لغة القطع، وصلاحا على أن الإعراب لفظي نفس السكون وما ناب عنه، وعلى أنه معنوي تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. قال الشارح: أي يختص به، أي تفسيرية يختص به، يختص ما هو يختص؟ الجزم به أي بالفعل. إذن عندنا ضميران: ضمير مستتر وضمير بارز. الضمير المستتر يعود إلى الجزم لأنه هو المخبر عنه. وقسم منها أي من أنواع الإعراب هو الجزم، لا يدخل إلا على الفعل، إذن يختص الجزم به أي بالفعل، بالفعل. لماذا؟ قال: لثقله، هذا تعليل للاختصاص. لماذا اختص به؟ قال: لثقله، يعني لثقل الفعل مع خفة الجزم، جزم خفيف لأنه عدم حركة. قال: وليكون الجزم فيه، يعني في الفعل، كالعوض من الجر، لأنه الجر من خصائص الأسماء. صحيح؟ صحيح. الجر من خصائص الأسماء، لا اليوم نمزين أنا، الجر من خصائص الأسماء، واضح؟ الفعل أشبه الاسم، فالأصل فيه ماذا؟ أنه كما شاركه في الرفع والنصب يشاركه ماذا؟ في الجر، لكنه نقص عن ذلك عوضا له، لكون الاسم قد انفرد عنه بالجر ولا يشاركه فيه الفعل، عوضا عن ذلك الاختصاص اختص هو بماذا؟ بالجزم، ليكون كل منهما قد اختص بشيء لا اختص به الآخر، يعني ينتفق على الآخر. فالاسم معه ماذا؟ من أنواع إعراب الجر. إذن خصصوا الفعل بالجزم ليكون مساويا للاسم، يكون مساويا للاسم إذا فاته شيء ما. ولذلك قال: وليكون ماذا؟ وليكون الجزم فيه، يعني في الفعل، كالعوض من الجر لما فاته من المشاركة فيه، يعني في الاسم أو في الجر يحتمل. يعني الأصل لما شابه الفعل المضارع الاسم أن يجر كذلك، لكنه لامتناع دخول العامل عليه حرم من الجر، إذن ثم ما يختص به الاسم، والأصل فيه أن يشاركه فيه، لأن مطلق المشابهة أو المشابهة المطلقة موجودة، حينئذ عوض الاختصاص الاسم بالجر خصصه، إذن شابهه في ماذا؟ في مطلق الاختصاص لا في نوع الاختصاص، شابهه في مطلق الاختصاص لا في نوع الاختصاص، يعني هذا مختص فاختص الفعل بشيء آخر، كما أن الاسم اختص بنوع من أنواع الإعراب كذلك جعل الفعل مختصا بنوع من أنواع الإعراب وإن لم يكن عين ما اختص به الاسم. إذا كالعوض من الجر لما فاته، يعني فات الفعل من المشاركة فيه في الجر، أو شيء تقول الضمير يعود إلى الاسم. فتحصل حصل بعد ذلك التنويع. لكل من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب. فتحصل لكل من صنفي المعرب، يعني الاسم المتمكن والفعل الخالي المضارع الخالي من النونين، ثلاثة أوجه يعني أنواع من أنواع الإعراب الأربعة السابقة. كذلك فالاسم المتمكن له الرفع والنصب والجر، هذه ثلاثة، وللمضارع الخالي له ثلاثة، الرفع والنصب والجزم، كل واحد منهما له ثلاثة أنواع من الإعراب على ما مر تفصيله. قال: ولا يعرب من الكلمات سواهما، لا يعرب من الكلمات يعني العربية سواهما، يعني سوى الفعل، سوى الاسم المتمكن والفعل المضارع الخال من النونين، لعدم توارد المعاني المختلفة على غيرهما فيعرب، لا يحتاج الإعراب، إنما المعاني المتواردة ترد على الاسم فافتقر إلى إعراب، ترد على ماذا؟ على الفعل المضارع الخال من النونين، حينئذ يحتاج إلى الإعراب، ما عداه فلا، فلا تتوارد عليه المعاني، بمعنى أنه لا يقع خبرا ولا فاعلا. ولذلك انتبه عندما نعرف، نحن دائما ننبه على هذا، تقول زيد قام أبوه، زيد مبتدأ قام، هذا فعل ماضي، بعضهم يرى أنه في محل رفع خبر، لا يقع في محل، لأنه لا يتوارد عليه المعنى، المعنى إنما توارد على الجملة، والجملة في قوة المفرد، قوة المفرد، فلا تعرف قام وحده أنه في محل رفع خبر مبتدأ، وإنما تعرب الجملة فتقول جملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن لهذه الأنواع الأربعة علامات أصولا وعلامات فروعا. كذلك علامات بالنصب والجر، هذا علامات النصب أم جر نصب، أن علامات أصول أم أصولا، أصولا، لماذا بدل العطف، لماذا غيرت بين الكسرة والفتحة؟ علامات جمع السالم منصوب بالكسرة، أصولا هذا جمع تفسير، يعني يكون منصوبا على الفتحة لأنه كالمفرد، وعلامات فروعا، علامات فروعا. قال: واعلم أن لهذه الأنواع الأربع علامات أصولا بالنصب صفة لعلامات، ولكن في تأويل مشتق، أي مؤصلات جمع أصله، والأصل هنا ما لا يؤتى بغيره إلا عند تعذره، يعني هذه الرافع له علامات، والنص له علامات، والخض له علامات، والجزم له علامات، هذه العلامات منها ما هو أصل ومنها ما هو فرع، هو شرع الآن ليبين لنا هذه المسألة. ضابط الأصل ما لا يؤتى بغيره إلا عند تعذره، وهو الضم في الرفع والفتح في النصب والكسر في الجر والسكون في الجزم، لا يمكن أن يؤتى بغير هذه الحركات الأصلية إلا عند تعذر الإتيان بها، فمتى ما تعذر حينئذ رجعنا إلى الفرع، ما لا يؤتى بغيره الذي هو الفرع إلا عند تعذره، يعني الضمة والفتحة والكسرة والسكون. وعلامات فروعا أي مفرعات عن الأصول جمع فرع، وهو ما يؤتى به عند تعذر الأصل، عند تعذر الأصل. قال: ومجموعها 14 علامة، مجموعها جميعها، يعني مجموع بمعنى الجميع هنا، يعني ليس بعضها، المجموع في الأصل بعضها، ولذلك مر معنى: ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها، قلنا من بعضها لا من كلها، فالجميع بمعنى الكل، والمجموع بمعنى البعض، وقد يستعمل المجموع مرادا به الكل، الجميع يعني. ومجموعها أي جميعها 14 علامة، يعني مجموع ماذا؟ الأصول مع الفروع، لأن الأصول كم؟ 4، الأصول 4، إذا كيف صارت 14 علامة؟ نقول هذا مع الفروع، 14 علامة، منها 4 أصول، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، واضح؟ والبقية نائبة عنها، كم بقي؟ 10، بقي 10، فالأصل في الرفع الضمة، وفروعه كم؟ ثلاثة: الألف والواو والنون. والأصل في النصب الفتحة، وفروعه أربعة، ولذلك مر معنا: وللنصب خمس علامات: الألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في الجر الكسرة، وفروعها اثنان: الياء والفتحة. والأصل في الجزم السكون، وفرعه واحد وهو الحذف، ثم يفصل في حذف حرف أو حذف حرف علة أو حذف النون، يعني حذف. فالأصول أربعة والفروع عشرة. قال: وقد أشار إلى الأصول بقوله: فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. فالرفع ضم آخر الحروف، فالرفع والفاذ فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم تقدير: إذا عرفت علامات تلك الأقسام، يعني من جهة الأصول والفروع، فأقول لك الرفع ضم آخر الحروف، يعني معلم ومصور بماذا؟ بالضم. هو عبر بالضم وأراد به الضم، لكنه أخبر بالضم عن الرفع، فدل على أنه هو عينه. كذلك الرفع ضم آخر الحروف، إذن الرفع هو الضم. هذا يؤكد أن مذهب المصنف هو مذهب البصريين، مذهب البصريين. فالرفع معلم أو مصور بضم آخر حروف الكلمات العربية لفظا أو تقديرا. ضم، فالرفع ضم آخر الحروف، الحروف المراد به ماذا؟ حروف الكلمة، وهي محل الإعراب. ثم الآخر قد يكون حقيقة وقد يكون حكما، وقوله ضم قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا. بلا وقوف هذا متعلق به، محذوف، يعني تعلق بالتنازع فيه الأمران وحذف من الأول. فالضم، فالرفع ضم آخر حروف بلا وقوف، بمعنى أن الضم إنما يظهر عند الوصل، وأما عند الوقف فلا. ولذلك الإعراب يتبع الملفوظات: إذا وصلت فأظهرت، إذا وصلت أظهرت الحركة، وإذا وقفت حذفت الحركة. حينئذ إذا أظهرت أعربت بالإعراب الظاهر، وإذا وقفت حذفت الحركة فقدرت، على هذا التفصيل. إذن نقول: فالرفع ضم آخر الحروف، يعني معلم أو مصور بضم آخر حروف الكلمات العربية لفظا أو تقديرا، كيضرب زيد ويرمي الفتى. كذلك يضرب زيد عمرا، يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب الجازم، ورفع ضمة ظاهرة على آخره. يضرب زيد عمرا، زيدا هذا فاعل مرفوع رفع ضمة ظاهرة على آخره، إذن ظهر الرفع في الفعل وظهر فيه في الاسم، وكل منهما رفع بضمة وهي أصل وهي ظاهرة. ويرمي الفتى، يرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. الثقل الفتى فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، إذن ضم مقدرة في الفعل وضم مقدرة في الاسم. وهكذا سمي رفعا بارتفاع الشفتين عند النطق به، وإنما قدمه على غيره لعدم استغناء الكلام عنه. ولذلك قال: المرفوعات عمد، بمعنى أنه لا يستغنى عنها في الكلام، لا يمكن أن توجد جملة اسمية أو جملة فعلية تألفت من أقل ما يتألف منه كلام فما زاد إلا وفيها اسم مرفوع أو فعل مرفوع، لابد من هذا أو ذاك. زيد قائم، قام زيد، زيد قائم جملة اسمية واضح، لابد من المبتدأ، لابد من الخبر، وهما مرفوعان، لكن جملة فعلية لابد فيها من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسمه. إذن لا يمكن أن توجد جملة إلا وفيها ما هو مرفوع، فالكلام لا يستغني عن مرفوع أبدا، إذ لا يتصور كلام لا مرفوع فيه. نعم، لا يتصور كلام لا مرفوع فيه، ولهذا يسمى المرفوع عمدة وغيره فضلة، والفضل ما ليس بعمدة، وليس المراد بالفضل ما يستغنى عنه في الكلام، هذا خطأ ليس بصوابه، لأن بعض أنواع الحال أو التمييز أو المفعول قد لا يستغنى عنه، أو اسمه إن كان لا أصل فيه أنه عمدة، بعض المنصوبات كالحال والتمييز لا يمكن الاستغناء عنه. إذن الفضلة ما ليس بعمدة، يعني ما ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا. والمعنى: والرفع ضم آخر الحروف حالة كون الآخر بلا وقف عليه، فإن وقف عليه فالضم مقدر، منع من ظهور اشتغال محل بسكون الوقف، ففي الكلام حذف من الأول اكتفاء بما ذكره بقوله، والنصب بالفتح بلا وقوف، يعني ضم آخر الحروف بلا وقوف لا بد من التقدير، حذفه اكتفاء بما سيأتي. قال والنصب بالفتح بلا وقوف، النصب هذا مبتدأ بالفتح، ها جار مجرور متعلق محذوف خبر المبتدأ، يعني بالفتح هنا اختصر، أول قال ضم آخر الحروف بالفتح يعني فتح آخر الحروف، زاد عليه وحذف من الأول بلا وقوف، بلا وقوف يعني عند عدم الوقف تظهر حركة، وأما إذا وقف عليه فله حكم آخر، له حكم آخر، إن كان منولا فله حكم سيأتي. قال والنصب بالفتح بلا وقوف، بلا وقوف إعرابه كقولنا فيما مر بلا ممانع، لا اسم بمعنى غير، مجرور بالباء وجره كسرة مقدر على آخره، وهو مضاف، وقوف مضاف إليه، وقاف إليه. والنصب معلم أو مصور بالفتح، أي بفتح آخر الحروف حال كون ذلك الآخر بلا وقوف عليه، أي بلا وقف عليه، فإن وقف عليه فالنصب بفتح مقدر، ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن منونا، وقف عليه بالألف، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، وسمي نصبا لانتصاب الشفتين عند النطق بعلامتين. والجر بالكسرة للتبيين، والجر مبتدأ حاصل ثابت كائن مستقر، ها بالكسرة معلم مصور قدر ما شئت. والجر بالكسرة قال للتبيين، وهذا كذلك حذف من الأول والثاني وحذف منه شيء آخر، والجر بالكسرة للتبيين بلا وقوف، حذف قوله بلا وقوف، وجاء بكلمة للتبيين للدلالة على أن الرفع للتبيين، والنصب للتبيين، والجر للتبيين، وكذلك الجزم للتبيين، إذ علة الإعراب هو ماذا؟ هو الإبانة، هو الإبانة كما مر معنا مرارا. والجر بالكسرة للتبيين هذا حال من الضم والفتح والكسر، أي حال كون كل من الثلاثة واقعة للتبيين، واقعة للتبيين أي لبيان معاني الكلمة، هذا جعلنا حال من الثلاث، ولكن تقدر لكل واحد منها. قال والجر والخفض معلم أو مصور بالكسرة، أي بكسرة آخر الحروف بلا وقوف، فإن وقف عليه بكسرة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، وفي هذا أيضا اكتفاء بما ذكره أولا، وسمي خفضا لانخفاض الشفتين أو الشفة السفلى عند النطق بعلامته، انخفاض الشفة السفلى عند النطق بعلامته. قول للتبيين راجع لكل من الرفع والنصب والجر والتسكين الآتي فيما بعد، ففي الأولين اكتفاء بما ذكره هنا، ففيه إشارة إلى أن الإعراب إنما جاء به لتبيين معاني الكلمات أو لتبيين معنى الكلمات وإيضاحه، إذ من الكلمات ما يطرأ عليه بعد التركيب معاني مختلفة لولا الإعراب لالتبس كما مر معنا مرارا. قال الشارح يعني أن أصل الإعراب أن يكون الرفع، أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون، يعني جاء بيعني، أحيانا يأتي أي وأحيانا يأتي بي بيعني، يعني الناظم بما ذكره في هذين البيتين السابقين أن أصل الإعراب، أنا شرحت الباقي، والجر بالكسرة التبيين والجزم في السالم بالتسكين، تركت ما نبهتموني، والجزم هذا مبتدأ في السالم أي في الفعل السالم، مراد به ماذا؟ الصحيح الآخر، إن كان السالم عند الصرفين له معنى، لكن المراد به هنا ماذا؟ الذي سلم آخره من حرف من حروف العلة، وهو ما يرادف هنا عند النحاة الصحيح الآخر، السالم يعني الصحيح الآخر، هذا حال من المبتدأ. بالتسكين، تسكين هذا فعل الفاعل، والمراد به أثره، يعني السكون، إذن والجزم كائن في السالم، كائنا في السالم، إذا جعلته حالا من المبتدأ على مذهب سيبويه، بالتسكين هذا خبر الجزم، والجزم في السالم بالتسكين، والجزم في الفعل السالم أي الذي سلم من اعتلال آخره مصور بالتسكين أو معلم به، وقيد بالسالم لإخراج المعتل وهو ما كان آخره واحدا من أحرف العلة الثلاثة كيغشى ويرمي ويدعو. قال الشارح يعني أن أصل الإعراب وأرجحه، يعني الراجح، الأصل بمعنى الراجح هنا، لأنه المطرد الذي لا يتخلف، لا مراد به الراجح والكثير، أن يكون الرافع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. إذ الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف. يعني عندنا إعراب بالحركات وعندنا إعراب بالحروف. كل إعراب بحرف فهو نائب فهو نائب. وأما الحركات فمنها ما هو أصل ومنها ما هو فرع. ولذلك الفتحة في النصب أصل وفي الممنوع من الصرف فرع. إذن الحركة تأتي فرعا وتأتي أصلا، لكن الحرف لا يأتي إلا فرعا. ولذلك قال إذ الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف لعدم مجيئها إلا عند تعذر الحركات. يعني لا ندعيه أن هذا اللفظ قد أعرب الاسم المتمكن أو إن شئت تقول الفعل المعرب أعرب بالحروف إلا إذا تعذر حمل الإعراب على الحركة، فإن أمكن فهو، وإلا رجعنا إلى الفرع لعدم مجيئها إلا عند تعذر الحركات. قال وبالسكون، الإعراب بالسكون أصل للإعراب بالحذف، يعني هو الكثير الغالب. وإنما قلنا الحركات أصل للحروف والسكون أصل للحذف لأنه لا يعدل عنهما إلا عند تعذرهما. لأنه الحال والشأن لا يعدل عنهما، يعني عن الحركات والسكون، إلا عند تعذر الحركات والسكون. وهذا هو الضابط في ماذا؟ معرفة الأصل والفرع. لكن يتبع هذا من حيث التقرير، حيث التقرير. وأما من حيث الوجود فيتبع ما نص عليه النحاة، لأنه لا يعدل عنهما، أي عن الحركة والسكون، إلا عند تعذر كل منهما. قيل وكان القياس، قيل وكان القياس أن يقال برفعة ونصبة وجرة، هكذا ضبطه الشيخ الهرري هنا، وفي أكثر النسخ برفعه ونصبه وجره، لأن الضم والفتح والكسر للبناء، وهذا هو الظاهر. برفعه لأنه أراد أن ينكت عليه في ماذا؟ ماذا قال الناظم؟ ضم آخر حروفه، فتح آخر حروفه، ما جر قال بالكسرة على الأصل لا إشكال فيه. إذن قوله ضم آخر الحروف، الضم هو من ألقاب البناء وليس من ألقاب الإعراب، وكذلك الفتح. قال كان الأصل أن وكان القياس، أن قال بعض كان القياس قياس ألقاب الإعراب على ألقاب البناء، أن يقال هنا أي في بيان علامات ألقاب الإعراب والرافع رفعة آخر الحروف، رفعة آخر الحروف، والنصب فتحة بلا وقوف، أي أن يقال برفعة ونصبة وجرة بتاء التأنيث فيها لا بالضمير، كما في بعض النسخ برفعه ونصبه وجره. هذا تقرير الشيخ الهرري حفظه الله تعالى. لأن الضم والفتح والكسر ألقاب للبناء، لكن ظاهره ما انتشر هو المراد، أن يقال الضم هذا لقب من ألقاب البناء، وليس المراد به ماذا؟ ألقاب الإعراب. وكذلك الفتح من ألقاب البناء وليس من ألقاب الإعراب. ولذلك قال لأن الضم والفتح والكسرة ألقاب للبناء وليست ألقابا للإعراب. على كل هذا أمره واسع، ولكنهم أطلقوا ذلك توسعا، ولكنهم يعني النحاة أطلقوا ذلك ما هو يعني الضم والفتح، الضم على الضمة والفتح والفتح على الفتح، أطلقوا الفتح على الفتحة والكسرة على الكسرة من باب التوسع، من باب التوسع. كما قالوا بأن الإعراب لفظي وتوسعوا، قالوا علامة نصبي، علامة رفعي، علامة خفضي، علامة جزمي، باب التوسع فحسب، يعني عدم المشاحة في الاصطلاح لأن لا ينبني عليه ثمرة عملية. ولكنهم أي ولكن النحاة أطلقوا ذلك أي الضم والفتح والكسرة على ألقاب الإعراب من الرفع والنصب والجر توسعا، توسعا أي توسعة لدائرة الكلام بإطلاق ألقاب البناء على ألقاب الإعراب إلى آخر كلامه. قال هنا وقوله آخر الحروف إشارة إلى أن الرفع محله آخر الكلمة، هذا غالبا آخر الكلمة غالبا، ومثله أي مثل الرفع النصب والجر والجزم، يعني في كون محلها آخر الكلمة هذا بيان لما أضمره من حد الإعراب، لأنه لم يعرف الإعراب، لم يعرف الإعراب الناظم، وإنما لما ذكر الضم بين محله، قال آخر الحروف، كذلك النصب وما عطف عليه. وقوله آخر الحروف إشارة إلى أن الرفع محله آخر الكلمة، ومثله أي مثل الرفع ماذا؟ النصب والجر والجزم، في كون محلها آخر الكلمة، إذ لا فرق بين المحل، لأنه قيد في موضع ولم يقيد في مواضع، قيد في النصب فقط، والنصب بالفتح بلا وقوف، ولم يقيد الضمة ولا الكسرة ولا الجزم. وأين محلها؟ آخر الحروف، حينئذ يكون فيه اكتفاء، يكون فيه اكتفاء. إذ لا فرق يعني بين الرفع والنصب والجر والجزم، ففي عبارته حذف لقول آخر الحروف من الثاني. ها كذلك، ففي عبارته حذف من الثاني لدلالة الأول، وهو ماذا؟ ها، فالرفع ضم آخر الحروف، إذن ذكره في الأول وحذف من الثاني، والنصب بالفتح لم يقل آخر الحروف. قال ففي عبارته حذف من الثاني الذي هو النصب لدلالة الأول وهو الرفع، يعني حذف من الثاني الذي هو النصب ولدلالة الأول الذي هو الرفع عليه، واضح. قال وقوله بلا وقوف، يعني دلالة ذكر في الأول على أنه قيد في الثاني، وقوله بلا وقوف يعني بلا وقف، إشارة إلى أن الحركات إنما تظهر في حالة الوصل دون الوقف. إذن الوقف يكون بماذا؟ لغة العرب يكون بماذا؟ بالسكون، بالسكون، إلا فيما إذا كان منونا ووقف عليه بالألف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حينئذ نقول إذا وقف عليه بالسكون حينئذ قدرت الضمة والفتحة والكسرة، قدرت الضمة والفتحة والكسرة. وإذا وقفت على مجزوم لم يضرب، ها زيد لم يضرب، لم يضرب، يضرب فعل مضارع مجزوم، وجزمه سكون مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال محل بالسكون الوقفي، سكون الوقفي يكون مقدرا كذلك. إذن هو عام بلا وقوف أي بلا وقف، إشارة إلى أن الحركات إنما تظهر في حالة الواصل دون الوقف، دون الوقف، بلا وقوف أي بلا وقف، دون الوقف أي ما لم يكن منونا منصوبا، وإلا فتظهر فيه الفتحة بقلب تنوينه آلفا. رأيت زيدا تقف عليه رأيت زيدا دا، إذن دا ظهرت عليه الفتحة، ظهرت عليه الفتحة. وقوله للتبيين يعني قول الناظر، إشارة إلى أن الإعراب جاء به لتبيين المعنى وإيضاحه، يعني التبيين هذا راجع إلى كل من حركات الثلاث وإلى الجزم كذلك عام، إنما جاء به يعني بالإعراب لتبيين المعنى المراد من الكلمة، كالفاعلية قولك جاء زيد، والمفعولية برأيت زيدا، والإضافة فيه مراتب زيد، وإيضاحه بالجر عطف تفسير على التبيين أي والإيضاح المعنى. إذ من الكلمات، هذا تعليل، إذ من الكلمات يعني قلنا إنما جاء بالإعراب لتبيين المعنى المراد من الكلمة، لأن من الكلمات ما يطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة أي متعاقبة، ومرارا عرفنا الفاعلية والمفعولية والإضافة. فلولا الإعراب أي فلولا تبيين الإعراب بعضها عن بعض موجود لاشتبه بعضها ببعض، يعني التبس بعض تلك المعاني ببعضها الآخر. فإذا قلت ما أحسن زيد بسكون الدال، ما أحسن زيد دون التحريك، لم يدرى أن المراد منه يعني من هذا التركيب التعجب من حسن زيد، أو نفي الحسن عنه، أو أي شيء من أجزائه حسن. فإذا قلت ما أحسن بفتح النون، ما أحسن زيدا بالنصب، فهم الأول وهو التعجب. أو قلت ما أحسن زيد، ما أحسن بفتح النون وزيد يكون بالرفع، حينئذ فهم الثاني وهو نفي الحسن عنه، صارت ما هنا نافية ليست تعجبية. أو قلت ما أحسن زيد بضم النون وخفض زيد، ما أحسن زيد بالخفض مع ضم النون، فهم الثالث وهو الاستفهام، أي شيء أو أي جزء من أجزاء زيد حسن، استفهمت عنها. إذن لولا الإعراب في هذه في هذا التركيب الذي يتبدل فيه المعنى ويتبدل فيه المفهوم من اللفظ من التعجب والنفي والاستفهام، لولا الإعراب لما فهمت هذه المعاني. حينئذ ما أحسن زيد تتوارد عليه معان: التعجب والنفي والاستفهام. الذي ميز الكلمتين هو الإعراب. ما أحسن زيد تعجب، وما تعجبية. ما أحسن زيد ما نافية، حينئذ نفي الحسن عن زيد. ما أحسن زيد ما صارت استفهامية، استفهامية. إذن ما أحسن زيد هذا نفي ما نافية، ما أحسن زيد ما صار استفهامية، إنما الأعمال بالنيات الذي قدر هذا أو ذاك وهذا. قال: وقوله والجزم في السالم أي في الفعل السالم، يعني الذي سلم من اعتلال آخره، اعتلال آخره أي من كون آخره واحدا من أحرف العلة الثلاثة، واو والياء جميعا والآلف هن حروف الاعتلال المبتدئ. قال قيده به بالسالم لماذا؟ لإخراج المعتل الآخر، فإن إعرابه يكون بماذا؟ بحذف، فإن جزمه بحذف آخره كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر المنظومة بإذن الله تعالى. إذن أراد الناظم رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين لك حقيقة الإعراب، فبين وأشار إلى أن الإعراب لفظي، حينئذ يعرف بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، في آخر الكلمة لفظا أو تقديرا، لا أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. لو أثر ظاهر أو مقدر قدمنا تقسيم الإعراب إلى نوعين، حينئذ من هذا التعريف نعرف أن الإعراب قسمان: لفظي وتقديري. اللفظي هو الذي لا ليس العام، الذي ينطق به هذا يسمى لفظيا، والمعنوي هو الذي يكون ماذا؟ يكون مقدرا بمعنى أنه معدوم منوي الوجود، معدوم منوي مفروض الوجود. ثم قسم لك الإعراب من حيث الجنس ومحاله إلى أربعة أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم، وقسم باعتبار محلها لا باعتبار الأصول والفروع إلى ثلاثة أقسام: مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب، ومختص بالحرف بالاسم وهو الخفض والجر، ومختص بالفعل وهو الجزم. ثم بين علامة كل واحد من هذه الأنواع الأربعة. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: قلت أن الأسماء إما يدل على ذات وإما على معنى، فهل نزيد قسما ثالثا من الأسماء يدل على الذات والمعنى مع اسم الفاعل يدل على ذات ومعنى فتكون التقسيم هكذا؟ نعم، هو يزاد لكن لا باعتبار الأصل. اسم الفاعل هذا فرع عن الفعل، لذلك هو يشبه الفعل، ولذلك يعمل عمل الفعل المضارع كما سيأتي. هذا يقول: ثم مقارنة بين ألفية ابن مالك وألفية غيره. نقول: ابن مالك لا يعدل عنه، نحن متعصبون، نحن مالكيون. ابن مالك متن مخدوم من حيث الشروحات ومن حيث الحواشي ومن حيث أهله، يعني حفاظه الذين يدرسون هذا النظم موجودون. إن صار النظم الآخر بمنزلته حينئذ جاءت المقارنة، لكن الآن لو أردت أن تدرس المتن الآخر لن تجد من يعلمك. يقول في قولك: قول ما أحسن زيد نفي للإحسان عن زيد لا نفي الحسن عنه. لا بأس، الإحسان هذا مصدر والحسن اسم مصدر، ويقام اسم المصدر مقام المصدر، عبر بهذا أو ذا ليس لا بأس فيه. الله يسلمك.